بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إن هناك أناس جهلوا أحكام الإسلام، إذا مرض أحد أفراد الأسرة أتوا بشاة وطوفوها حول المريض عدة مرات، ثم ذبحوا الشاة ظنا منهم أن هذه الشاة فداء للمريض، ولا يقصدون الذبح للمريض، ولا يوجد هناك من ينصحهم ويعلمهم. هذا العمل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الذبح هذا على اسم المريض، أو الذبح لجني ونحوه، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، أو أن يكون الذبح على اسم الله جل وعلا لكن يفعل هذا الفعل يظنون أنه ينفع، فهذا بدعة. ما دام الذبح على اسم الله لكن يعملون هذا العمل يظنون أنه ينفع بدورانها حول المريض، هذا بدعة ولا يجوز. والواجب على المسلم إذا عثر على شيء من الخلل عند إخوانه المسلمين أن ينصحهم ويبين لهم العمل السيء ليجتنبوه. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ الجواب نعم، ذبيحة المرأة حلال كذبيحة الرجل، لما عليها أن تذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة. تقول السائلة: نحن مسافرات، فهل يجوز لنا أن نصلي النوافل؟ النوافل المطلقة يصليها المسافر والمقيم، وإذا تركها المسافر لسفره كتبت له بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهناك نوافل لا ينبغي أن تترك لا حضرا ولا سفرا، وهي سنة الفجر وصلاة الوتر، هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا. وهناك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، هذه يستحب للمسافر الذي له حكم السفر الذي لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام أن يتركها، وإن صلاها فلا بأس ولا ينكر عليه، لكن إذا تركها فلا بأس عليه وتكتب له إن شاء الله. يقول السائل: هل من السنة وقت الأذان، أو يجوز لمن يسمع المؤذن لما يقول حي على الفلاح أن يقول أفلحنا بك يا رسول الله؟ نحن بلا شك أفلحنا وفزنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببعثته لمن وفق لطاعته، لكن هذا اللفظ لم يرد، والعبادات توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالواجب علينا الاتباع والامتثال، ولا نخترع شيئا من عندنا لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يمكن التعجيل في رمي الجمرات، وكيف يكون اليوم الأول؟ التعجيل في رمي الجمرات يكون رمي جمرة العقبة الاستحباب ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها في الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة حتى أسفر جدا وقبل أن تشرق الشمس انصرف إلى منى، فلما وصلها بعد ارتفاع الشمس رمى جمرة العقبة ب7 حصيات. ويجوز لمن كان معه نساء ورجال كبار السن وأطفال أن يتعجل في الرمي بعد منتصف الليل عند انصرافه من مزدلفة. يقول السائل: نقيم في مكة من رمضان حتى الحج، فهل تنطبق علينا شروط الإقامة وعدم الهدي، وما هي أفضل طريقة لأداء الحج ومن أين نحرم؟ إذا كان في مكة من رمضان وأدى العمرة في رمضان وجلس، لا يقال إنها تنطبق عليه شروط الإقامة، أي أنه أصبح من أهل مكة، لا، وإنما أتى بالعمرة في غير أشهر الحج فيحرم بالحج مفردا وليس عليه هدي. المقيم في مكة الساكن في مكة لو اعتمر في أشهر الحج متمتعا بها إلى الحج فليس عليه هدي لكونه من أهل مكة. وأما الوافد فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فعليه هدي التمتع. ومن أدى العمرة في رمضان وجلس إلى الحج فليس عليه هدي، لا لأنه أصبح من أهل مكة، وإنما لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج. يقول السائل: ما الفرق بين الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في مساجد مكة؟ الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء، لكن لا يقال إن الصلاة في أي مسجد مثل الصلاة في هذه البقعة المباركة، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل، لأن المرأة إذا صلى في أي مكان من مساجد مكة لا يدرك فضيلة الصلاة في هذه البقعة. وأما من حيث مضاعفة العدد فالصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة للوالدين؟ صدقة التطوع تجوز للوالدين كما تجوز لغيرهم، وأما الزكاة الواجبة زكاة المال فلا تدفعها للوالدين، فإذا قصرت بهم النفقة لزم أن تدفع لهم من حر مالك لا من زكاتك. يقول السائل: أنه أحرم ونوى العمرة ولم يؤدها ولم يشترط حين الإحرام، هل يجب عليه أن يذبح بنفسه أو يوكل؟ إذا نوى العمرة دخل في النسك فلا يجوز له أن يتحلل ويترك تأدية العمرة إلا إذا أحصر، يعني منع من الدخول إلى مكة، فإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط وجب عليه أن يذبح هديا ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. وأما أن يحرم ويدخل في النسك ثم يترك نظرا لكونه مثلا وجد زحام أو نحو ذلك فهذا لا يجوز الترك، وهو على إحرامه، وهو على إحرامه حتى يؤدي عمرته. يقول السائل: متى تحرم أو تكره صلاة النافلة؟ صلاة النافلة لا يجوز للمرء أن يدخل فيها إذا أقيمت الصلاة، هذه واحدة. الحالة الثانية إذا كان في وقت النهي وليست من ذوات الأسباب، ليس لها سبب، فمثلا جالس بعد العصر في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لا يجوز له أن يقوم يتنفل، لكن إذا دخل بعد العصر المسجد نقول نعم يصلي ركعتين لأن دخول المسجد سبب للصلاة، طاف بالبيت نعم يصلي ركعتين لأن سنة الطواف صلاة ركعتين بعده، وهكذا. يقول السائل: ماذا يقال عند ذبح الهدي لغير الحاج؟ عند ذبح الهدي يقال كما يقال عند أي ذبح: بسم الله والله أكبر، وإذا قال اللهم هذا منك ولك فحسن، بسم الله والله أكبر. يقول السائل: هل لحم الفرس حلال؟ الفرس لحم الفرس حلال، نعم. تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. يقول السائل: جئت من بلاد بعيدة ولم أحرم بالطائرة، ودخلت مكة من غير إحرام، ثم أحرمت من مسجد عائشة بالعمرة وأديت العمرة وأديت العمرة في رمضان بهذا الإحرام، فماذا يجب علي؟ يقول السائل: جئت ودخلت مكة بدون إحرام، ونقول له: هذا لا يجوز، ما دام جئت بنية العمرة فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. والواجب على المسلم إذا أقدم على عبادة لله جل وعلا أن يسأل قبل أن يقدم ما يجب عليه نحوها ليؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها محيطة بمكة من جميع الجهات، فإن جاء من طريق المدينة فيحرم من ذي الحليفة عبار علي، وإن جاء من طريق البحر من الشمال فيحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب فيحرم من يلملم، وإن جاء من جهة المشرق فيحرم من قرن المنازل السيل أو وادي المحرم، وإن جاء من طريق غير هذه أحرم بمحاذاته الميقات. وهذا السائل الذي دخل مكة بدون إحرام إن كان جاء بنية العمرة فقد تجاوز الميقات المعتبر له وأحرم من التنعيم، وليس التنعيم يقال له مسجد عائشة، وإنما هو أدنى الحل بالنسبة لمكة. أحرم من التنعيم، عمرته صحيحة إن شاء الله، وعليه هدي لكونه تجاوز ميقاته بدون إحرام، هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم كما تقدم، فإن لم يستطع صام 10 أيام في أي مكان، وعمرته صحيحة إن شاء الله. يقول: ثم زرت المسجد النبوي وأحرمت من أبيار علي، وقمت بتأدية العمرة بعد العيد، فأصبحت حاجا متمتعا، فهل يلزمني شيء؟ نعم، ما دمت أحرمت بعمرة في أشهر الحج في شوال فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، إن بقيت في مكة إلى الحج وحججت فعليك هدي التمتع، والهدي هذا ليس هدي جبران، وإنما هدي قربة لله جل وعلا، شكر على نعمة الله جل وعلا الذي يسر لعبده حجا وعمرة في سفرة واحدة. عليك هدي التمتع إن استطعته، يذبح يوم العيد أو في 3 أيام بعده، وإن لم تستطعه فصم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. يقول السائل: وجدنا صعوبة في إخراج زكاة الفطر ونحن في السفر، فنوينا يوم العيد بإخراجها عند رجوعنا إلى بلادنا. صدقة الفطر تخرج يوم العيد أو ليلة العيد، وأفضل وقت لإخراجها هو ما بين صلاة الفجر إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويجوز إخراجها في بقية يوم العيد بعد صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والعبادات توقيفية، فليس المرء هو الذي يحدد الشيء، يحدد الميقات أو يحدد متى يخرج صدقة الفطر أو يحدد العيد متى يكون أو متى ينتهي بالصيام أو متى يبدأ رمضان، ليس هذا إلى المرء إلى العبد، وإنما المشرع هو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فصدقة الفطر محدد وقتها، فلا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وعلى المرء أن يوصي بإخراجها إذا كان يعرف أنه لا يتيسر له إخراجها يوم العيد لكونه مسافر، يوصي بإخراجها عنه، يوصي غيره، ولا يجوز تأخيرها. يقول السائل: بعض طلبة العلم يخصصون يوم الاثنين يجتمعون فيه ويقرؤون سورة ياسين ويقولون هذا من السنة. لا أعرف أنا لهذا الشيء أصلا، فلا أعرف أن فيه سنة في تخصيص يوم الاثنين بقراءة ياسين. يقول السائل: هل يرخص للحاج الذي عليه هدي ولا يجد أن يصوم يوم عرفة ضمن الأيام الثلاثة التي عليه صومها في الحج؟ نعم، يصوم يوم عرفة، بل يستحب له إذا لم يجد هديا أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع يوم عرفة إذا لم يشق عليه، وإن شق عليه صيام يوم عرفة فلا حرج عليه أن يصوم قبل ذلك. يقول السائل: من هم فقراء الحرم؟ فقراء الحرم هو الفقير المقيم الموجود بمكة ولو أنه الآن نزل، الفقير الذي تجده داخل حدود مكة ولو أنه الآن دخل، لا فرق بين الداخل من مدة طويلة وبين من دخل الآن، كل فقير داخل حدود مكة يعتبر من فقراء الحرم. يقول السائل: هل ذكر الله في الطواف أفضل من الدعاء وطلب المسألة؟ الجواب نعم، ذكر الله أفضل، لأن الذكر والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة الذكر، ودعاء المسألة السؤال، أن تسأل الله جل وعلا ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، يعني كونك تذكر الله جل وعلا أفضل من كونك تسأله، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، والله جل وعلا يحب أن يسأل، يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول السائل: هل أهل الكتاب كلهم كفار؟ وما معنى قوله تعالى: منهم المؤمنون؟ أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم المؤمن المتمسك بكتابه فهذا على هدى، ومنهم المنحرف الضال التارك لكتاب الله. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به منهم يؤتى أجره مرتين، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، لأن الله جل وعلا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نسخت الأديان كلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل من أحد دينا سوى الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة في وقت الظهر الاختياري؟ الجواب نعم، تجوز صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وقتها من الزوال حتى قبيل دخول وقت صلاة العصر، وقال بعضهم من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن ينتهي وقت صلاة الظهر، ونهاية وقت صلاة الظهر هو بداية وقت صلاة العصر، ليس بينهما فاصل، ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.